مؤمنون عود كريم إلى ساحة القرآن الكريم في هذه الليلة القرآنية المباركة التي أقامتها الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة تكريما منهم لروح كريمة صعدت إلى رب كريم. فمع القرآن الكريم مع القرآن المحمود الذي نزل على النبي محمد وأحمد وفي السماء محمود إله واحد قادر بصوت القارئ الدكتور محمود محمد صابر القارئ والمقيم بالمعاري مركز مني القمح محافظة الشرقية فليتفضل مشكورا. ندعو من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لذا وما يكون يهتدي لولا لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما Yeah. لقد جاء لقد جاء فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله ويبغون عوجا هم بالآخرة كافرون. وبينهما وعلى الآخر جاء وبينهما حجاب وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم وبينهما حجاب وعلى الأرض رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم وأعطاك فيما أحكم فقد قلت قولك الحق وأنت أصدق القائلين. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة مع القرآن المحمود الذي نزل على النبي محمد وأحمد وفي السماء محمود. إله عزيز قادر بصوت القارئ دكتور محمود محمد صابر القارئ والمقيم من معالي مركز دنيا القمح قارئ في اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي. أزعنا لكم هذه التلاوة القرآنية على مخازن فراش الكبرى وقصور الضيافة المتنقلة والعلاقة الأنوار المحمدية وضاد الحاج محمد رشاد وأولاده المقيم بالسنجرة الهندسة الصوتية والإذاعية ومكبرات الصوت الحديثة وضاد المهندس أمير عيد الشبكي المقيم بشوب الضبطة مركز الزقازي. أيها السادة، باسم العائلة الكريمة نشكر كل من واسانا في هذا العزاء ونقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الشيخ زكريا الخطيب وكيل أول وزارة من منطقة أوقاف الشرقية. أيها السادة، باسم العائلة الكريمة نشكر كل من واسانا في هذا العزاء وإلى أن نلقاكم بعد صلاة العشاء نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.